صدقك إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم تقرأ بصدق وإخلاص، تسأل العلماء عما أشكل عليك، تقرأ القرآن بتدبر حتى تستفيد وحتى ينشرح صدرك. هذه أسباب الهداية. نعم، الله المستعان. وبالنسبة لتزكية النفس، إذا أما تزكية النفس فلا تزكي نفسك، الله المستعان، لا تقول أنا وأنا وأنا إلا عند الحاجة. إذا كان دعت الحاجة، مثل إنسان يتهمك بأنك ما تحسن البيع والشراء، تقول لا أنا أحسن البيع والشراء، هل داعي في البيع والشراء؟ إنسان يتهم طبيب ويتهمك يقول لا أنت طبيب، تقول لا أنا عندي إجازة وأنا الحمد لله طبيب في كذا وكذا وكذا، تخبر الواقع. نعم، مو بقصد التشبيه، بقصد بيان الواقع، تبين الحقيقة. إنسان يقول لك إنك مثلا ما تكمل الصيام، ما تعتمد الصيام، وإنك تغتاب الناس وإنك تفعل كذا، تقول لا أخطأت يا أخي، أنا الحمد لله أصوم صومي وأحفظ صومي وهكذا، هذا من باب الدفاع عن النفس. طيب. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا من باب الدفاع عن النفس، وماذا عن تطهير النفس مع الشيخ؟ تطهيره بطاعة الله، طهر النفس بطاعة الله ورسوله. طيب. بالاستقامة على دين الله يطهر النفس، التزكية للنفس بطاعة الله، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، بطاعة الله، وقد خاب من دساها إلى المعاصي. أما قلوب أنا فلان، أنا الرجل، أنا الكريم، أنا يمدح نفسه، لا، الله يقول فلا تزكوا هو أعلم من التقى، ثم أيضا قد يفضي إلى التكبر، لا ينبغي العاقل يقول هكذا، يمدح نفسه لأجل الفخر والخيلاء، لا، أما للحاجة فيما تقدم للحاجة أنه يبين الحقيقة التي يجهلها غيره، يقول أنت الطبيب ولا أنا طبيب، أعرف كذا وأعرف كذا ومختص بكذا، يقول لك أنك تبيع وتشتري بالخيانة يقول لا أرضى إلى الله، ما أن أنت أتحرى الحق وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مكة المكرمة عبر رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد. أخونا يقول: عندما ألتقي بجماعة من الناس أشعر بخجل وضيق وقلق، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك بأن تعلم أنهم من جنسك. لماذا؟ تكون صبورا قويا، تعلم أنهم من جنسك، بني آدم من جنسك، لا تخجل، تكلمهم كما ينبغي، تجلس معهم كما ينبغي، لماذا تخجل؟ امسك سواء بسواء، هذا فلان وانت فلان، هذا ياكل ويشرب ويبول ويتعوض وانت كذلك، وش اللي يجعلك تخاف منهم؟ وش اللي يجعلك تخجل؟ استحضر انهم من جنسك، وانهم بنو ادم من جنسك، حتى لا تخجل، تكلمهم بصراحه، تحادثهم، تطمئن اليهم، من جنسك من بقيه اخوانك، لا تخجل. النقص عام لك ولغيرك، فعليك بالاجتهاد والتحري والخلق الفاضل، وتخاطبهم التي هي احسن ولا تخجل. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول اخونا: نذرت ان شفاني الله من مرض ان اقوم بالذبح لله، والحمد لله شفيت، لكنني لم استطع الوفاء بالنذر، فماذا علي؟ يبقى دينه في الذمة حتى يتيسر الأمر، يبقى دينه في الذمة، إذا تيسر تذبح لله ما نذرت. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: قبل سنوات كنت خارج المملكة للعلاج، فصادفني شهر رمضان فلم أصمه جهلا مني، ثم عاودني المرض، وبعد شهر من إجراء العملية هل شهر رمضان، فلم أستطع سوى صيام 12 يوما وشعرت بالتعب فتوقفت، وفي السنة التي بعدها لم أصم سوى 23 يوما وتوقفت بسبب المرض، فبماذا تنصحونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. ننصحك بأن تقضي الأيام التي أفطرتها على مهل مفرقة، حتى لا تشقى نفسك، تقضي الأيام الأولى والثانية والثالثة، وتقضيها بهدوء، تصوم وتفطر حتى تكمل من دون أن تنبقى على نفسك بالمتابعة، تقضيها ولا مفرقة، وتستغفر الله والحمد لله، أنت على خير ومعذور إن شاء الله،